موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الإيمان بالله عز وجل. سبق أن أصول العقيدة الإسلامية ستة. أول أصل في هذه الأصول الإيمان بالله عز وجل، وهو أساس العقيدة الإسلامية، وكل الأصول الأخرى والأركان الأخرى مضافة إليه لا تقوم إلا به. فمثلا الإيمان بالملائكة لأنهم ملائكة الله، الإيمان بالكتب لأنها كتب أنزلت من عند الله، الإيمان بالرسل لأن الله هو الذي أرسلهم، الإيمان باليوم الآخر لأنه اليوم الذي يحاسب الله فيه العباد، الإيمان بالقدر لأنه تقدير الله وحكم الله. إذن كل الأركان والأصول كلها مضافة إلى هذا الأصل، ولا تصلح إلا بهذا الأصل الأول، وهو الإيمان بالله. ومعنى الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. وهذا يأتي عليه تفصيل في دقائق أخرى إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.